يقول ما هو علاج الرياء؟ بالدعاء. الرياء بالدعاء. قال وهل صحيح أنه إذا كان الرجل يصلي وكان يزين ثم جاءه رجل فعلاج الرياء تزيين للصلاة أكثر؟ لا، أن تصلي لله والعمل في المدافعة وفي التزيين لا تدخله عند الخلق. بمعنى لو أنك تصلي ثم أقبل شخص تتسرع في صلاتك لله يمدحك، لا لا تفعل. يعني عمل الناس، يعني ترك العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. فالإنسان لا يعمل من أجل الناس ولا يترك العمل الصالح من أجل الناس. بمعنى لو كان شخص يتلو القرآن ثم دخل عليه شخص فتوقف عن تلاوة القرآن، قال لئلا يقول إني مرائي، لا استمر، لا تنظر للبشر. ما هي علامات قبول العمل وما هي علامات رد حبوط وحبوط العمل؟ هذه يجدها الشخص في نفسه من حلاوة الإيمان ومن الاستمرار على الطاعة ونحو ذلك، هذا يظهر. يقول هل يجوز الرياء في أعمال الدنيا وهل يؤثم؟ مثل ماذا أعمال الدنيا؟ يعني مثل لو شخص ينظف سيارته، يعني باب العبادة باب واسع مثل ما تعرفون. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل عمل تخلص بوجه الله تريد به، فكل عمل تقصده لوجه الله فهو عبادة. فإذا صرفت منه شيء من أجل الناس يقع في الرياء. وإذا كان الشخص يرائي في غير أمور العبادات فهذا من قلة العقل، لأنه يدعو للكبر. مثل شخص ينظف سيارته أو بيته ليقول الناس نظيف، هذا من قلة العقل، ما تعمل من أجل الناس. أخلص نيتك لله بالنظافة، لأن الله جميل وحب الجمال. يقول يسمع المسلم أنه يحلف غير الله وينادي ويستغيث غير الله، ماذا عليه أن يفعل وماذا يشرع له فعله؟ ينبه الشخص، تقول هذا ما يجوز، هذا شرك. تقول احلف بالله استغيث بالله الله النافع الضار. سبق أن تقدم الذهب إلى الطبيب أنه من الرقى ولا يدخل في 70,000 يدخلون بغير حساب، وما كذلك فتداوي غير طلب الرقية، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب، ولكن هل يعتبر من الرقى أم الأفضل الترك ولا بأس بالذهاب إليه ولكن يدخل في الرقى؟ من أنواع العلاج الرقية، الرقية من أنواع العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام، ليس معنى التداوي محرم، لا. وهل مجاهدة النفس عند أدنى العمل تكون من الرياء؟ لا، هذا من العمل الصالح. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. فإذا جاهد الشخص عبده، فإذا جاهد العبد قلبه، هذا من العمل الصالح وهو المطلوب. يقول اتهام الشخص لنفسه بالرياء علامة على إخلاصه؟ من المجاهدة، لكن الشخص دائما يحاول يزيل عنه هذا المرض، مرض الرياء، لا ينظر للبشر لا في الإخلاص ولا غيره، يعمل كما كان لو كان وحده، لا في صلاة ولا غيره. يقول أنا خاف من الرياء كثيرا ودائما أفكر بالموت مما يسبب لي قلق، فهل هذا علم على أني بريء منه؟ قد تكون بريء منه قد ما تكون، أمره إلى الله، لكن دافع نفسك على عدم الرياء. هل يجوز ترك العمل لأجل الخوف من الرياء أو الشهوة أو الشهرة؟ لا، ما تترك العمل من أجل الناس ولا تفعل من أجل الناس. يعني لو أن شخصا مثلا يخطب الجمعة ثم قال سأترك الخطبة من أجل أخشى على نفسي من الرياء، نقول لا، لا تتركها. مثل شخص مؤذن مسجد أو إمام مسجد يقول أنا أخشى على نفسي من الرياء لأن صوتي جميل مثلا، نقول لا تترك العمل، استمر على العمل، لا تترك ولا تفعل من أجل الناس. ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط العمل، هل هذا يكون حتى بعد موته؟ وإذا كان بعد موته فكيف يكون رفع الصوت؟ رفع الصوت ما رفع، رفع الصوت حتى بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع. لحديث عمر لما حصب أهل الرجلين وكان أهل الطائف قالوا كنت أعلم أنكم المدينة وجعتكم مضر، لأنهم رفع أصواتهما في المسجد. هناك من يقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، ما صحت هذا. لا، مو كل ما يعجبك، الله حل الطيبات فقط، ما تأكل كل ما يعجبك. الأكل فيه محرم وفيه مباح، ما تأكل المباح فقط. الله يقول يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال إن محرم عليكم الميتة ودم لحم الخنزير. قال والبس ما يعجب الناس، مو صحيح. تلبس ما جاء به الحلال، فما تلبس مثلا الحرير ولا تلبس الذهب، تلبس ما أباحه الشرع ولا تضر الناس. يقول ما معنى العجب؟ العجب يعني الإعجاب بالعمل والفخر به. يقول أنا عملت هذا العمل سأدخل به الجنة ونحو ذلك، أو الله سيغفر لي لأن عملت عمل صالحا. يقول هل من الرياء من عمل عملا خفيا خالصا لله حتى فرغ وانتمن وجاءت مناسبة ذكره حتى يمدحه الناس؟ هذا من الرياء. يعني مثل لو شخص كان يقوم الليل ويبكي ونحو ذلك، لما استيقظ قال والله ما سمعت بكائي وانا ابكي وصلي، هذا من الرياء. وكيف نجمع بين قوله إذا سألك عبادي عني وقوله قربكم ادعوني وقول مسلم من شغل ذكري عن مسألتي؟ تكمل الحديث أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا، الحديث ضعيف، يعني أن الشخص لا يجلس ويذكر الله ويقول ما أدعو، لأن الله يعلم ما في قلبي. لا، المطلوب إظهار عبادة الدعاء وتذل والافتقار، لابد إظهار العبادة. ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي يسر لي، تظهر العبادة. القلب ما يكفي فيها. لباس الشهرة حرم سدا لذريعة الرياء ويشترط فيه؟ نعم، من المحاذر لباس الشهرة الرياء والكبر وكسر قلوب الفقراء. يقول هل نترك العمل خوفا من العجب؟ لا تتركه، وإذا حسنت العمل من أجل الناس اللي يفهم القرآن نحو ذلك، من أجل كان في حديث أبي موسى تحبرت لك تحبيرا. لكن يقول ما كفارة الرياء؟ الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار. يقول بعض الناس يترك طلب العلم خوفا من حديث أول من سار بهم النار ثلاثة منهم قارئ القرآن، فهذه شبهة شيطانية واضحة. مثل شخص يقول ما أريد أن أتزوج، أخشى أن يخرج ولد ما يعبد الله يشرك بالله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها العبادة نفعلها مع مدافعة النفس في عدم الوقوع في هذه المعصية. يقول لما فهم هذا الأسلوب أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وكأن فيه إثبات الشريك هو سبحانه وتعالى لا شريك له. لا، الله لكمال غناه يقول من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا لا أجازيه، اذهب لذلك الرجل يجازيك. وذاك الرجل ما يملك لا جنة ولا يملك نار حتى يبعدك عنه، هذا معنى أنا أغنى الشركاء تركته وشركه، اذهب لذلك يجازيك، لا تطلب مني لا مغفرة الذنوب ولا تحقيق مطلوب. يقول هل في دراسة دروس في إجازة الربيع؟ إن شاء الله الأسبوع القادم في دروس. يقول إذا كانت نية الإنسان من الرياء حمل الناس على عمل خير عمل على حمل الناس على عمل خير خير أن عمله ليعملوا مثل تشجيعهم عليه كان يروا فيه القدر وسألهم في ذلك فيعملوا مثله. الأعمال في الإسلام تنقسم لقسمين: قسم واجب إظهارها، لما أظهرها الشخص يأثم، مثل الأذان، مثل الصلوات المفروضة، مثل الخطبة، هذه ظاهرة يجب إظهارها. وقسم الأفضل فيه الإخفاء، مثل الصدقة، ومثل قيام، ومثل البكاء في الليل، ومثل بكاء رجل فاضت عيناه خاليا، رجل خالي فاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. هذه الأفضل، مثل هذه الأعمال الأفضل فيها الإخفاء، فما كان فيها الإخفاء الأفضل لك أن تخفيها ولا تقول لجعل الناس أسوها لي، الأفضل أنك تخفيها. قال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتتوى الفقراء فهو خير لكم. ولا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب تقول أنا أسوأ أنا قدوة، لا، كل عمل صالح لم يشرع فيه إظهار العمل الأفضل فيه الإخفاء. يقول هل ذنوب الخلوات دليل على الرياء؟ لا، قد يكون ذنوب أخرى، يعني قد يكون نجل أمور أخرى. يقول اشتكي كثيرا من الرياء، وذلك أن يحس الناس تنظر إلي في أي عمل عملته، فكيف تخلص من هذا الوسواس؟ أولا لا تظن الناس ينظرون إليك، الناس في شغل عنك، تدخل المسجد فيه 1000 مصلي، كل شخص مشغول عن الآخر، فيظن أنهم ينظرون إليك، وفي 1000 قارئ للقرآن، وفي 1000 متصدق، فلا تظن الناس ينظرون إليك، الناس في شغل في حالهم. وإنما ادعو ربك دائما: اللهم أصلح لي نيتي وذريتي، اللهم نسألك الإخلاص، باستمرار باستمرار. يقول ما حكم أن قسم الرياء على إذا دخل على عبادة متصل مثل صدقة فهذا يبطل عمل، وإذا دخل على عبادة منفصل مثل صدقة فهذا يبطل على حسب ما دل عليه؟ لا، التقسيم السابق، إما أن يكون من أصل العمل يطرأ عليها أو لا، سواء عبادة متصلة أو منفصلة، ما في عبادة متصلة أو منفصلة. يقول كيف يوفق طالب العلم في الإخلاص وطلبه؟ أكثر ما يدخل الرياء مثل ما أخبرناكم على الإخلاص، أكثر ما يدخل الرياء على الصالحين، ومن أكثر الصالحين الذين يدخل عليهم هم طلبة العلم والعباد. لذلك بعض الأئمة أول باب يبوب في مصنفه بحديث إنما الأعمال بالنيات، مثل الإمام البخاري أول حديث حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، إشارة منه إلى وجوب إخلاص النية لطلب العلم. ومثل النووي في الأربعينوية أول باب بوب عليه، أول حديث حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. فيجب على الشخص أن يخلص العمل لله، ومثل الإمام المقدسي في أمثل الأحكام أول حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم بعد ذلك شرع في كتاب الطهارة. يقول ما هو الضابط لباس الشهرة؟ يعني المتميز عن الناس، المشتهر عن الناس، مثل شخص يلبس ثوب أخضر وعطر خضراء ما يلبسها غيرهم في البلد، هذا لباس الشهرة. يقول إذا لم يرزق الإنسان ذرية فهل هو آثم إذا لم يتزوج من أخرى؟ الإنسان يسعى للذرية الصالحة، الذرية الصالحة يسعى إليها، وطلب الولد مطلوب في الدنيا، وطلب الولد مطلوب من الزوج أن يبحث ويتسبب فيه. ذلك المسلم قال: تزوج الودود الولود. ونسلم في صحيح مسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. ما هو دعا عمر الخطاب في الاستاذ من الرياء مثل: اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. هذا دعا عمر الخطاب. وذكر الشيخ الإسلام في المجلد الأول في الفتاوى. ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن الأذان؟ يعني قصده قضاء الترديد. قال: لأن نكون في حال القرآن في حال القراءة فليكون ترديد مع المؤذن أم بعد انتهاء؟ إذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول. ولو كنت مثلا في الخلاء فإذا خرجت تقضي مثل ما نص عليه العلماء. يقول: إذا عمل الإنسان عملا خفيا وأطلع عليه غير ليعلمه ويقتدي يتعلم ويقتدي به فهل يدخل في الرياء؟ مثل ما أخبرناكم، إذا كان قصد الرياء الرياء، إذا كان قصد أن يكون قدوة فالأفضل إخفاء. إن تبدو الصدقات فنعمها وإن تخفوا الفقراء فهو خير لكم. ولا يدخل الشيطان على العبد بالعمل الصالح.